مثاله كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. هذا كلام عربي، لو غير عربي قلنا خطأ. يجب أن تقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكن عربي يقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قالوا إذن ما نقدر نقول للعربي أخطأت، لأن كلام العرب في النحو بمنزلة الدليل في الأحكام الشرعية. فإذا جاء الدليل مخالفا لعقولنا وجب تحريفه، وجب تحريفه. إذا جاء الكلام من العرب مخالف لعقولنا وما أصلناه وجب أن نحرف، أن أول فنقول أني وجدت ملاك الشيمة في الأدب. قدر إما ضمير الشان إن رحمه الله تعالى في أبي ضم أخواتها وأخواتها، وجوز الإلغاء لا في الابتلاء، وانم ضمير الشان أو لام ابتلاء في موهم الإلغاء ما تقدما، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتلاء انقسم كذا، والاستفهام ذا لام حتم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن هذه الأفعال من حيث التصرف وعدمه تنقسم إلى وما لا يتصرف. طيب، ما الذي يختص بالأمر فقط؟ هب وتعلم، يعني لا تأتي ماضيا ولا مضارعا. وما الذي يتصرف؟ سائر الأفعال. نعم، من أين يؤخذ هذا؟ من كلام لمالك. وهب تعلم والتي يلا هات. نعم، إذن من قوله والأمر هب، يؤخذ من قوله والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له ذكر. طيب، أظن زيدا قائما، أو ظن زيد قائما، نعم أحسنت، صح؟ ولهذا لو خاطبك إنسان فقال ظن زيد قائما ما تستطيع تغلط. إذا قلت قل ظن زيدا قائما، ماذا يقول لك؟ يقول لا، أنا لا، ما أردت أن أمره أن يظن، أردت أن أخبر بأن زيدا قد ظن أنه قائم. طيب، ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ محمد، إبطال عملها. إيش؟ لفظاً ومحلة. طيب، والتعليق؟ إبطال عملها لفظاً لا محلاً. تمام، ما هي الأفعال التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق، أو التي تختص بالإلغاء والتعليق؟ كم من فعل؟ التي تختص بالإلغاء والتعليق كم فعلا؟ ما حضر الدرس؟ نعم، 11 فعلا. طيب، ممكن تذكرها؟ نعم، استمد الله. ما أرى ولا ما تمشي على كلام المؤلف ما دام انك حافظ. اعني راى لا امشي على كلام المؤلف ازلك. اي حاجه صح. طيب متى يمتنع الإلغاء؟ ما حضرت. طيب خالد يمتنع الإلغاء إذا تقدمت على المفعولين. طيب يعني معناه إذا تقدم الفعل على المفعولين امتنع الإلغاء. طيب مثاله حسب زيدا قائما. ما ألغيته؟ حسبت زيدا قائما. ما ألغيته؟ أنا أريد أن إيه هذه الصورة الممتنعة. الممتنعة؟ إيه نعم. يمتنع الإلغاء إيه هذه الصورة، الصورة الحكم عرفناه متى تقدم الفعل امتنع الإلغاء، لكن ما هي الصورة؟ حسبت زيدا قائما. هي ملغاة الآن. طيب أنا أريد أن تمثل لي بصورة الإلغاء. زيد قائم حسب. سبحان قدم الفعل حسبتم زيد قائم هذا ممتنع كذا. طيب ما تقول في قول الشاعر كذاك ودبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ناصر نقدر أحد أمرين إما ضمير الشان وإما لام الابتداء. طيب إذا قدرنا ضمير الشان فهل الفعل معلق أو عامل؟ عامل. طيب هذا نعم اعرف فعل وفاعل. وجدته هو ومفعولها الأول ضمير الشأن محذوف. نعم تضيف وجدته ملاكو. أحسنت. إذا نوينا ضمير الشأن صارت الأداة عاملة، وإذا نوينا لام الابتداء أما حضرت بعد. طيب لا شك لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا الأداة عاملة في المحل دون اللفظ. طيب هات أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. إذن وجدت فعل وفاعل تنصب مفعولين واللام لام ابتداء وملاك والأدب خبر واللام علقت عمل وجدت فالجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجدت. طيب أو وجد لكن أصحابنا ذو اليسر والسهولة قالوا لا بأس أن تلغى ولو تقدمت وهم الكوفيون قالوا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم، وظننت فعل وفاعل، والمقصود من ذلك نسبة الظن إلى إلى إلى مدلول الخبر فقط، ولا حاجة أن نسلطها على على الجملة. وأنا أقول ظننت فعل وفاعل، وزيد مبتدأ وقائم خبر مبتدأ، ولا حاجة للتعليق لإضمار لام الابتداء ولا لإضمار ضمير الشاهد. وهذا إيش؟ هذا أسهل وأيسر وليس ببعيد، كما لو سألك سائل فقلت أظننت زيدا قائما فقلت ظننت. المقصود نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط. وقولهم هو الراجح عندنا والقاعدة عندنا أن كل قول أسهل نعم فهو أرجح، هو أرجح، أما على كونه هو الصواب أو غير الصواب هذا شيء ثاني، لكن هو أرجح لأنه لا يحتاج إلى تقييد ولا إلى عمل. طيب، يقول رحمه الله وأنوي ضمير الشان أولى ما ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم. إنوي ضمير الشان فيكون هو المفعول الأول محذوفا والجملة في محل نصب مفعول ثاني، أو لا مبتدا فتكون الجملة في محل نصب، الجملة كلها في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل. طيب، الآن سنورد صورا زيدا قائما ظننت. صحيح ولا صحيح؟ طيب، زيد قائم ظننت. نعم، لكن جائز ولا لا؟ زيد قائم ظننت. جائزة. اصبر، جائزة ولا لا؟ جائزة. جائزة. طيب، زيدا ظننت قائما. زيدا ظننت قائما. طيب، زيد ظننت قائما. نعم، قائما. هذا صحيح؟ وش تقولون؟ إذا جعلنا المفعول الأول محذوفا أي زيد ظننته، وسيأتينا أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما مع الدليل، فيكون هذا صحيحا والمفعول الأول محذوف تقديره ظننته. طيب، ظننت زيد قائم إلا على رأي الكوفيين لو التسير والتيسير. طيب، قال والتزم التعليق. التزم التعليق، وقد قلنا إن التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل. وقوله التزم فعل أمر، وفي الإلغاء قال جوز الإلغاء، وهذا هو الفرق الثاني بين التعليق والإلغاء، فبينهما فرق في حد ذاتهما وبينهما فرق في عملهما. التعليق إيش؟ واجب. التعليق واجب والإلغاء جائز. قول التزم في الأمر والتعليق مفعول به، وقبل نفي ظرف ومضاف إليه وهو متعلق بالتزم، ونفي مضاف وما مضاف إليه بين السكون في محل جر كذا. وإن الواو حرف عطف، إن معطوفة على ما، يعني وقبل نفي إن، ولا يعني وقبل نفي لا، فعلى هذا تكون إن معطوفة على ما ولا معطوفة على ما. لام إيش؟ ها؟ ولا ولا نعم لا مبتدا لا مبتدا عندكم بالرفع نعم لام نعم بالرفع لام مبتدا وابتداء مضاف اليه او قسم معطوف على ابتداء يعني او لام قسم كذا اي كما وان ولا اي انه ان لام الابتداء ولام القسم يجب فيها التعليق والاستفهام ذا له الحتم الاستفهام مبتدا وذا مبتدا ثاني وله جار ومجرور متعلق بانحتم وانحتم جمله هي خبر المبتدا الثاني والجمله من الفعل والفاعل من المبتدا والخبر خبر المبتدا الاول نرجع الى المعنى يقول التزم التعليق وهو ابطال العمل لفظا لا محلا قبل هذه الامور نفي ما ونفي ان ونفي لا ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام سته مواضع التعليق لازم في سته مواضع الموضع الاول قبل نفي ما يعني اذا اتصلت من نافيه في جزئي المبتدا والخبر وجب التعليق مثاله قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون علم فعل الماضي تصل مفعولين الاول فعل النعم الاول تصل مفعولين المفعول الاول والمبتدا والمفعول الثاني هو الخبر علمت والتفاعل ما نافيه وهؤلاء اسم ما لانها حجازيه وينطقون الجمله خبر ما ومعلوم ان جمله ما هؤلاء ينطقون جمله خبريه لكن العامل تسلط عليها لفظا تسلط عليها محلا لا لفظا فنقول جملة ما هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت مسد مفعولي علم هذه واحدة وتقول ظننت ما زيد قائم أي ظننت انتفاء قيام زيد هذا هو المعنى فنقول في ظننت ما ظننت فعل وفاعل وما نافية وزيد مبتدا وقائم خبره الا على لغه الحجازيين فنقول علمت ما زيد ايش قائما طيب الثاني قبل نفي ان كقوله تعالى وتظنون ان لبثتم الا قليلا تظنون ان لبثتم الا قليلا اي تظنون ما لبثتم الا قليلا ومعلوم ان تظنون متصرف من ظن فهو ينصب مفعولين ولكن هذا الفعل معلق لدخول إن على جزئي الجملة الخبرية الثاني قبل نفي لا تقول علمت لا زيد قائم ولا عمرو أو لا زيد قائم ولا قاعد فعلمت فعل هو فاعل ولا نافية وزيد مبتدا قائم خبر مبتدا ولا عمر الواحد عطف ولا نافية وعمر مبتدا والخبر محذوف والتقدير ولا عمر قائم وإن شئت فقل إنه معطوف على لا زيد لا مبتدا هذا الثالث أو الرابع الرابع يعني إذا اقترنت جملة الخبرية الواقعة في سياق هذه الأفعال بلام الابتداء فإن لام الابتداء توجب تعليق الفعل تقول علمت لزيد منطلق، ولا يصح نقول علمت لزيد منطلقا، بل أقول علمت لزيد منطلق. فعلمت فعل وفاعل، واللام لام الابتداء، وزيد مبتدا ومنطلق خبره، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولين علم أو قسم، يعني لام القسم. في قول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منية إن المنايا لا تطيش سهامها. الشاعر قوله إيش؟ لتأتين. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جملة تأتين في محل نصب، يعني على أنها مفعول وأن الفعل سلط عليها، بل نقول الجملة من الفعل والفاعل سد مسد مفعولين ظن، لأنك لو قلت إن الجملة في محل نصب احتجت إلى المفعول الثاني، ولكنه لا نحتاج إليه لأن العمل الآن علق. طيب، والثالثة السادس قال: والاستفهام ذا له انحتم، يعني أيضا إذا وقعت الجملة التي بعد هذه الأفعال استفهاما فإنها تعلق. تقول: علمت أين زيد، علمت أين زيد، فعلمت فعل وفاعل، وأين اسم استفهام وهي خبر المبتدأ مقدم وزيد المبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. وكذلك لو قلت: علمت أزيد عندك أم عمرو، فنقول الهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وعندك الظرف خبر وأم حرف عطف وعمرو معطوف على زيد، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت. طيب، لا ما هي مفعول، لكن الجملة كلها، الجملة التي دخل عليها دخل على الهمزة السهام هي محل نصب سدت مسد مفعول عليه. كمال نعم يعني علمت أي الرجلين عندك، هذا المعنى. قلنا أين زيدا، قلنا أين زيدا هل تعتبر محل؟ لا ما يصلح. لا، إذا قلنا باعتبار اسم شرط اسم المرض، أين زيدا، أين كان زيدا، لا ما يصلح، ما استقيم، لأن أين ما هي مصدرية، ما يمكن تثبت المصدر. وتظنون إن لبثوا، ما يستقيم حتى الجملة الفعلية يمكن أن تكون خبر للمبتدأ وهي في محل نصب، مثل ظننت زيدا يلعب مثلا، فتكون جملة خبرية وهي في محل نصب. نعم، تظنون ما لبثتم إلا قليلا، أما تظنون لبثتم قليلا هذا ما يصح. نعم، كيف؟ نعم، ما زين منطلقا إلا كانك من بني تميم شيء ثاني. نعم، لا ما يصح، ما ذكروا ما يصح. ولا نعم، كان يقتضي أن نقول يصح أن نعطفه بالنص على المحل، ولا بد أن يكون في هذا خلاف، ولهذا لو ترجع في الكتب المطولة يمكن نجد فيها خلاف. نعم، عندك سؤال في النحو ولا لا؟ في النحو يخلى بعد السؤال. اللام هذه حرف جر لكنها فصلت عن اسم الإشارة اتباعا للرسم العثماني. نعم حرف جر، لكن اللي ينظر إلى كتابة المصحف يظن أن اللام تابعة لما، وليس كذلك، لكنها كتبت هكذا اتباعا للرسم العثماني فقط. نعم نعم علمت وين. طيب تقول علمت وين، حتى باللغة العامية علمت وين، يعني علمت نسبة مكانه، هذا المعنى. ولا صحيح ان قد يتبادل الانسان اين زيد، كيف تقول زيد وتعلمت؟ يقول المعنى علمت نسبة مكانه. ولهذا انت اذا قلت علمت اين زيد معناها بدون استفهام علمت مكان زيد. هنا إذا كان الذي بعدها معرفة فتكون خبر مقدم، وكذلك الجار المجرور، لأن المعرفة أحق بكونه مبتدأ. نعم أين أين أين بيها الفتح. مشكلة كيف؟ من المؤخر وخارج المنطقة. أي منطقة؟ من البلد نفسه؟ البلد. أي. وخارج المؤخر. نعم. أو قيمة الصلاة. نعم. هل يجب عليه؟ إذا كان ينقطع عن سفر، يصل على سفر، هل يستمر في سفر؟ إذا كان يضطر. إذا كان يعتري. وإذا كان. أنا الفية. سمع ها هو عندنا تسميع ولا قراءة الآن؟ يلا اقرأ. قرينا هذا ها وظني تهمة انتمى بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم. أولا الإعراب، تعدية مبتدأ وهو نكرة، وسوغ الابتداء به وهو نكرة تأخيره. وقوله لعلم عرفان هذا هو الخبر مقدما، وقوله لواحد ملتزمة يعني أنه يلتزم أن يتعدى لواحد لا لاثنين، بخلاف العلم الذي بمعنى الظن كما سبق. يقول رحمه الله لعلم عرفان، يعني العلم الذي بمعنى المعرفة ينصب مفعولا واحدا. مثال ذلك تقول علمت زيدا بمعنى عرفت، ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون. ولهذا لم تنصب إلا مفعولا واحدا. وبكلام ابن مالك رحمه الله عرفنا أن العلم يأتي بمعنى المعرفة، وهو كذلك، لكن المعرفة تختص بالمحسوسات وتكون بعد التباس، وتصلح للظن واليقين، ولهذا قال العلماء في القواعد في العقيدة قالوا لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف، ويجوز أن يوصف بأنه عالم، وذلك للفروق الثلاثة التي ذكرناها. فإن قال قائل كيف تقول إنه لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف مع أنه قال في الحديث الصحيح تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة في الشدة؟ فالجواب أن المعرفة هنا بمعنى العناية، يعني يعتني بك، وذلك لأنها لو كانت المعرفة التي بمعنى العلم لكان الله يعلمه سواء تعرف إليه أم لم يتعرف. قال وكذلك ظن التهمة، ظن التهمة يعني الظن الذي بمعنى اتهم، تقول ظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. وبهذا نعرف الآن أن علم تأتي بمعنى عرف فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، وأن ظن تأتي بمعنى اتهم فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. قال ولرأى الرؤيا إنما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى. قوله لرأى الرؤيا متعلق بقوله إنمي أي انسب، وما لعلم طالب مفعولين، طالب مفعولين هذه حال من علم من قبل انتمى أي انتسب، أي من قبل لأنه ذكر علم العرفان فاحتاج أن يقيدها بقوله من قبل، أي العلم الذي بمعنى الظن أو بمعنى اليقين، هذه تنصب مفعولين. كذلك رأى الرؤيا، لرأى التي من الرؤيا اللي في المنام تنصب مفعولين. قال الله تعالى في سورة يوسف قال لأبيه يا أبت إني رأيت إيش؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. فرأى الرؤيا تنصب مفعولين، وتقول رأيت في المنام رجلا يأكل تمرا، هذا أيضا حلمية. طيب قوله طالب مفعولين من قبل انتمى، إذن تنصب مفعولين أحدهما المبتدأ والخبر، لأنه أحالنا على المفعولين اللذين تنصبهما علم اليقينية والظنية. طيب ثم قال المؤلف ولا تزد هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. لا تجوز هنا يعني في باب ظن وأخواتها بلا دليل سقوط. طيب لا تجوز هنا الإعراب نسينا، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها، لكن جزم بماذا؟ بإيش؟ لا بالعلامة، علامة الجزم السكون. أين ذهبت الياء؟ لأن أصل تجز تجيز، حذفت لالتقاء الساكنين. والقاعدة فيما إذا التقى ساكنان ما أشار إليه في الكافي حيث قال نعم واحد نعم إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. هنا لين ولا لا؟ الزاي ساكنة والياء ساكنة، احذف الياء. وقوله سقوط هذه مفعول تجز، وقوله مفعولين مضاف إليه أو مفعول معطوف. يقول رحمه الله لا تجز حذف المفعول الواحد أو المفعولين في باب ظن وأخواتها إلا بدليل. وهذا الحكم الحقيقة فرد من أفراد القاعدة العامة، وهي حذف ما يعلم جائز. طيب، فإذا دل الدليل على الحذف جاز. فإذا قال لك قائل من ظننته قائما، فقلت ظننت زيدا، وش اللي حذف؟ قائما، المفعول الثاني. وإذا قال لك ماذا تظن زيدا، فقلت أظن قائما، يعني أظن زيدا قائما. طيب، المفعولين جميعا، لو قال لك قائل ماذا تعلم عن زيد، أقائما هو أم قاعدا، فماذا تقول؟ أظن قائما. هذا مفعول واحد. المفعولين كيف؟ ها؟ أي. لو قال أتظن زيدا قائما، قال أظن، يعني أظن زيدا قائما. والخلاصة أنه يجوز حذف أحد المفعولين وحذف جميع المفعولين، كل ذلك بعد وجود الدليل. فإن لم يوجد دليل فإنه لا يجوز الحذف، لأنه إذا حذف بدون دليل حصل في الكلام التباس ولم يفد الفائدة المطلوبة. ثم قال وكتظن نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. طيب، يقول رحمه الله كتظن نجعل تقول. أصل هذه المادة تقول أنها لا تنصب، وإنما يأتي مقولها جملة، هذا الأصل. ولهذا تكسر إن بعدها، كما قال تعالى قال إني عبد الله، هذا الأصل. وتقول قلت زيد قائم، ولا تقول قلت زيدا قائما، فما دام المراد بها القول فإنها لا تنصب مفعولين، بل تنصب الجملة على أنها مقول القول. لكن قد تأتي بمعنى الظن، فإذا جاءت بمعنى الظن عملت عمل ظن، كما يقول المؤلف وكتظن جعل تقول. أعراب هذه الجملة: كتظن المفعول الثاني لجعل مقدما، وتقول المفعول الأول، وتقتيل كلام اجعل تقول كتظن. إن ولي مستفهما به، هذا الشرط، جملة شرطية، فولي فعل الشرط. وأين جواب الشرط؟ قيل إنه لا حاجة للجواب في مثل هذا التركيب، وقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، يعني إن ولي مستفهما به فاجعله كتقول. قال ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف، لم ينفصل، الضمير في ينفصل يعود على إيش؟ نعم، يعني لم ينفصل تقول عما بعده بغير ظرف أو كظرف. فإن انفصل بظرف أو ما يشبه الظرف هو الجار المجرور، فإن ذلك لا يؤثر، لأنهم يتوسعون في الظرف والجار المجرور ما لا يتوسعون في غيره. أو عمل، يعني عمل لتقول للمفعول الثاني، فإنه لا يضر. قال وإن ببعضه فصلت يحتمل، فيبقى على عمله. وقوله إن ببعض ذي فصلت، الجملة هذه شرطية، وفعل الشرط فصلت، ويحتمل جواب الشرط. يقول رحمه الله اجعل وكتظن اجعل تقول. أولا ننظر إلى تقول هل هي ماضي أو أمر أو مضارع؟ مضارع. ثانيا هل هو للمخاطب أو للغائب أو للمتكلم؟ للمخاطب. خذوا هذا الشرط، اشترط أن يكون مضارعا للمخاطب. الشرط الثالث إن ولي مستفهما به، يعني أن يقع بعد استفهام، يقع بعد الاستفهام. فإن لم يقع بعد الاستفهام فإنه لا يعمل عمل تظن. الشرط الرابع أن يكون متصلا، أي أن يكون المفعول متصلا بتقول، فإن كان منفصلا، فإن كان بعمل أو ظرف أو جار مجرور لم يبطل العمل، وإن كان بدأ بغيرهما فإنه يبطل العمل. مثال ذلك: أتقول زيدا منطلقا، بمعنى أتظن زيدا منطلقا. ولو أردت القول لكان صواب العبارة أتقول زيد منطلق، لكنك أنت الآن تريد أن تسأله هل يظن هذا أو لا، فتقول أتقول زيدا منطلقا، يعني أتظنه منطلقا. طيب، هذا تمت به الشروط. ولو قلت أتقول طعامك زيدا آكلا، يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم. أو يستقيم؟ نسأل هل آكل عمل ولا غير عمل؟ عمل، عمل للمفعول الثاني. والمؤلف يقول أو عمل فإنه يحتمل ولا يبطل العمل. وعلى هذا فتقول أتقول طعامك زيدا آكلا، يعني أتظن زيدا آكلا طعامك. فالعبارة هنا سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة، لأن فصلنا بإيش؟ بالعمل، والعمل ليس أجنبيا من المعمول من العامل، العمل ليس أجنبيا من العامل، فلهذا ساغ الفصل به. ولو قلت أتقول في المسجد زيدا نائما، نعم صحيح، ولا يبطل العمل. ليش؟ لأن الفاصل جار ومجرور. ولو قلت أتقول عندك عمرا جالسا، صح، لأن الفاصل الجار ومجرور، نعم الفاصل ظرف. ولو قلت أتقول قدم زيد عمرا قائما، ها؟ لا صح. لماذا؟ لأن الفاصل أجنبي وليس بظرف ولا جار ومجرور. قال وأجري القول كظن مطلقا، نحو، نعم، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم، نحو قل ذا مشرقا. نعود إلى الشرح البيت اللي قبلها، يقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، نحن قلنا لم ينفصل عن العامل وكذلك لم ينفصل عن الاستفهام، لم ينفصل عن الاستفهام الذي سبق الفعل. فلو قلت أطعامك، نعم أطعامك تقول زيدا آكلا، أطعامك تقول زيدا آكلا، صحيح، لأنه بالمعمول. أعندك تقول زيدا جالسا، صحيح، لأنه بظرف. أفي البيت تقول زيدا جالسا، صحيح، لأنه بجار ومجرور. طيب، قال وأجري القول كظن مطلق عند سليم، أجري القول كظن مطلقة، يعني بدون شرط، لا يشترط أن يتقدم استفهام ولا أن يكون بلفظ المضارع للمخاطب ولا بأي كان، بأي لفظ كان. فتقول قلت زيدا منطلقا، أي ظننت. وتقول قل ذا مشفقا، أي ظن ذا مشفقا. طيب، هل نقول هنا إننا نختار الأيسر الذي هو لغة سليم كما لو اختلف النحويون في مسألة؟ فالقاعدة عندنا في باب النحو أن نختار الأسهل. هل هذه مثلها؟ لا، ليست مثلها، لأن هذا لغة ولغة، فلغة سليم مستقلة ولغة البقية مستقلة، فلا يجوز أن نختار هذا عن هذا، بل إلا إذا أردنا أن نختار لغة سليم فهذا لا بأس، لكن من حيث النظر سنختار لغة الأكثر، ونقول إن القول لا يجرى مجرى الظن إلا بالشروط التي ذكرها المؤلف.